ولكن الحجاج ابن أرطات في الطريق وآخر قبله. أرطات بالتسهيل يخطئ كثيرون فيه يقولون أرطاء، هذا غلط. أرطات بتسهيل الألف. كثير من الكتب المحققة وبعض الناس أيضا ممن ينتسب الحديث ينطقونها أرطاء، حجاج بن أرطاء بالهمس، هذا من الأغلاط المشهور. ولكن الحجاج بن أرطاة في الطريق وآخر قبله من الضعفاء. وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي والإثبات، النفي والإثبات والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها، فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام، ومن هو داخلها فحكمه حكم أهل مكة، وهو قول أبي حنيفة. والقولان الأولان للشافعي وأحمد، ومن خواصه الصواب في هذه المسألة أن هذا من باب الأفضلية، أن الأفضل لمن أراد مكة ألا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، لأن هذا من تعظيم البيت. وابن عباس جعل من رضي الله عنهما جعل من خواص مكة ألا يجوز أن يدخلها أحد إلا بإحرام، وتلقاه عن ابن عباس كثيرون من العلماء بالقبول، فجعلوا أن مريد مكة لا يجوز له أن يتجاوز الإحرام، يعني تجاوز من المواقيت، إلا وهو محرم، فإن لم يحرم أثما ولو كان يريد حاجة من حاجات الدنيا، لا بد أن يحرم فيعتمر ثم ينتهي منها من عمرته ثم يقضي حاجته. والصواب في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في المواقيت لما ذكرها، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ممن أراد الحج والعمرة يفيد أن من أراد الحج أو العمرة فهذه مواقيت له، لا يجوز له أن يتعداها إلا بمواقيت له، ومفهوم لا بأس أن يتعداها أنه من لم يرد ليست هذه، يترك الأفضل لقول ابن عباس الذي ذكرنا، يعني من تجاوز بلا إحرام فإنه ترك الأفضل. فمكة بلد مكرم ومحرم، فتعظم لئلا يدخلها المرء إلا بإحرام، هذا من قبل ومن جهة الأفضلية. ومن فوائد قوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة أن من تجاوز الميقات غير مريد للحج والعمرة فإنه له أن يحدث الإحرام بعد ذلك من مكان دون المواقيت. لهذا يكثر السؤال في هذا، قول: من كان في جدة مثلا راح لعمل، أو من كان في مكان دون المواقيت وأراد أن يعتمر وقد جاوز الميقات دون إحرام، هل يجوز له أن يحرم من موضعه؟ فيكون الجواب من قوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة، فإذا كان حين تجاوز الميقات يريد عمرة أو حجا فإنه لا يجوز له أن يتجاوز إلا بإحرام. أما إذا كان لا يريد وإنما حدثت الإرادة بعد ذلك وهو دون المواقيت فإنه يهل من حيث أنشأ من مكانه. الحالة الثالثة أن يكون مترددا ما يدري هل يعتمر أو لا يعتمر، يقول: قد أعتمر وقد لا أعتمر، إن وجدت فرصة اعتمرت ولا رجعت، ما عنده إرادة للعمرة، حين تجاوز الميقات لا يريد الاعتمار وإنما يقول إن أمكن وإلا رجعت، فهذا المتردد ليس بمريد، فإذا عزم على العمرة فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه من جدة أو من ما دون المواقيت، لأنه غير عازم، تجاوز الميقات وهو لا يريد حج العمرة. فصارت عندنا الأحوال ثلاثة: مريد لا يجوز له تعدي الميقات إلا بإحرام، يعني عازم يريد الحج بعتمر، تجاوز الميقات كنت ناوي العمره يقول لي كيف بعتمر، جاي وقايل اذا انتهيت من عملي بعتمر، ما في عندي فراغ وبعتمر، فهو عازم على ذلك غير متردد، فهذا لا يجوز له ان يتعدى الميقات الا باحرام. وان احتاج الى ان يكون في جده ايام او في نحوها فانه اذا فرغ من شغله يرجع الى الميقات فيحرم منه، هذا من باب تخليص، وإلا فالأفضل أن يحرم فيأتي بالعمرة ثم ينتهي ثم يذهب إلى عمله. الحالة الثانية أن يتجاوز غير مريد، ما يعني لن يريد العمرة ما يعتمر، ثم لما جلس وجد عنده فراغ وقال أنا سأعتمر، فهذا يهل من حيث أنشأ من مكانه الذي هو فيه مما دون المواقيت. الحالة الثالثة المتردد، المتردد ليس له حكم، له حكم من لم يرد. نعم، أدنى الحلم. إيش معنى أدنى الحلم؟ هو نفيه، إحنا كلامنا ليس فيه من هو في مكة. نعم، إحنا كلامنا في من هو خارج الحرم، إحنا كلامنا في جدة أو في نحوها مما هو بين الحرم وبين المواقيت. أما إذا كان في مكة فلا بد له في إحرامه أن يجمع بين الحل والحرم، لا بد يجمع في صحة إحرامه بين الحل والحرم، يذهب إلى أدنى الحل تنعيم أو غيره فيحرم منه حتى يكون جمع في إحرامه بين الحل والحرم، من باب الاستطراد المسألة. نعم. ومن خواصه أنه يعاقب فيها على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها، قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء، ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل هم، فإنه يقال هممت بكذا، فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. طيب، بشرط بإلحاد، إذا هم بأن يظلم، لا يعني القيم قصر العبارة، هم بأن يلحد فيه بظلم، لأن هذا هو ظاهر هو نص الآية، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني ومن هم فيه بإلحاد بظلم، فليس هو الهم بالظلم مطلق الظلم، وإنما المراد الإلحاد، الإلحاد في الحرم بظلم، هذا ظاهر من حيث كلام أهل اللغة، فإن التضمين باب واسع، ومعنى التضمين أن يكون الفعل له ظاهر وباطن، ظاهره اللفظ وباطنه الفعل المضمن، يدل على هذا الباطن حرف الجر، فقوله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد أراد، نعرف أنها تتعدى بنفسها، نقول أراد كذا، أردت القراءة، أردت الذهاب، ما تقول أردت بالقراءة، يعني أردت القراءة، أو أردت بالمجيء إليك، يعني أردت المجيء إليك، لأن أراد تتعدى بنفسها، هنا عدى أراد بحرف جر وهو الباء، فنفهم من ذلك أن ثم فعلا آخر في داخل أراد وهو المسمى عند النحاة بالتضمين، يدلنا على هذا الفعل الباطن حرف الجر، وهو يقدر بما يناسب التعدية بحرف الجر، أراد بكذا، ما الذي يناسب التعدية بالباء؟ هم، لأن الإرادة أشياء أنواع، منها الهم، الهم نوع من أنواع الإرادة، لكن ليس داخلا في لفظ أراد، وإنما هو مضمن فيها في هذا السياق، فيكون المعنى ومن هم فيه بإلحاد، يعني أراد هم، فنفهم من ذلك أن همه فيه كان بإرادته، فلا بد من وجود الفعلين معا، فأراد وهم، ليس هما مجردا خاطر على الذهن، خاطر على القلب، فإن هذا معفو عن ابن آدم، لكن هم ومع الهم إرادة للفعل، وهذا هو الذي ذكر ابن القيم هنا أنه من خصائص مكة، لأن غير مكة فإنه لو أراد الفعل وهم به فإنه لا يؤاخذ به حتى يعمل به أو يتكلم به، وأما الهم المجرد الخاطر فلا أثر له. فهم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني المقصود قوله في أول كلام ومن خواصه أنه يعاقب فيه، أنه يعاقب فيه يعني المكلف على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها، وإن لم يفعلها المقصود الهم الذي معه الإرادة ليس الهم المجرد لظاهر الآية. نعم، هم فيه بإلحاد. الإلحاد قد يكون يعني بحق قتل شخص أو اعتداء أو نحو ذلك، فهم به فيه بشيء، لكن هذا الذي هم فيه مما هو مائل عنه ما يعمل عادة كان ظالما فيه، اعتداء على عرض، اعتداء على إنسان، على مال، كبيرة من الكبائر، هذا من فعلها في مكة وهم بها مريدا فإنه متوعد بأن يذاق من العذاب الأليم. نعم، هو أول آية. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من العذاب الأليم. المسجد الحرام وشو؟ إيه؟ يعني مكة وما حولها، ما أدخلته الأميال إذا أراد فيه بإلحاد بظلم، هم فيه بمعصية فيه وهو ظالم، أو هم فيه بعمل ليس له أن يفعله ظلم فيه، فهو متوعد بذلك. الإلحاد كلمة واسعة، الإلحاد ميل عن الطريق. نعم، يقول الإلحاد يعني مثل عن قتل المرأة في الكعبة يعني في الحرم جائز، أصل فيه المنع، حتى أن القاتل إذا أوى إلى الحرم فعند كثير من أهل العلم أنه يضيق عليه حتى يخرج فيمسك خارج الحرم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل ابن خطأ، قالوا له أنه متعلق بأستار الكعبة فقالوا اقتلوه ونحو ذلك. هذا قد يتوهم أنه إلحاد، يعني خروج عن ما يجب لحق الحرم، مثل أن يقتل واحد في الحرم قصاصا، قد يفهم من هذا نوع الإلحاد، لأن الحرم يأمن فيه الجميع. المقصود هنا أن الخروج عما يستحقه الحرم إذا كان بظلم فهو المتوعد عليه، أما إذا كان بحق فإنه لا يتوعد عليه بل مطلوب في بعض الأحوال. ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها، وصغيرة جزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض، ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات، والله أعلم. يعني لأنه كلام ابن عباس في هذه المسألة أن مكة تضاعف فيها السيئات، وشيخ الإسلام ابن تيمية يختار أن المضاعفة بالمقدار لا بالكمية، يعني السيئة تعظم في مكة بمقدارها، يعني قدرها يعظم فتكون سيئة لا تضاعف عليه ولكن مقدارها يعظم. ويمثل هذا يعني من جهة العقوبة بصفعة واحدة أو جلدة واحدة أو عطية واحدة، ولكن يختلف المقدار، صفعة يسيرة وصفعة قوية، ضربة يسيرة وضربة قوية، فهي واحدة من حيث العدد ولكن من حيث المقدار شيء منها عظيم شيء منها أقل من ذلك.